Thank you. كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم لأنفسكم كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إِنَّ هَذَا ونخرج له يوم ثم جعلنا له جهنم

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ فتقعد ملوما محسورا ولا تجعل يدك مولودة إلى عنقك ولا تبسطك كل بعباده خبيرا بصيرا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل Yeah. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وأوفوا